قلت ان الترك هم الذين جاءوا في كانوا في الجهة الشرقية، والاتراك الذين هم موجودين الان في المكان اللي يقال له تركيا، والذين اشتهروا بهذه النسبة اتراك، والنسبة يقال تركي، هم يعني قد يكون منهم، قد يكون منهم، ولكن ليس المقصود هم يعني، وإنما المقصود أولئك الذين هم في الجهة الشرقية، وقد يكون أولئك جاءوا منهم، يعني في الأصل أنهم جاءوا منهم وجاءوا من الجهة الشرقية واستقروا في هذا المكان. يقول: ألا يكون المقصود بالترك غير التتار لقوله آخر الزمان في الحديث هذا؟ فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطورة. الاقتتال حصل في سنة 656 ويحصل في آخر الزمان، وكل من الاثنين، كل من الاثنين يصدق عليه أنه قتال للترك، وأن هذه صفاتهم وهذه أحوالهم. هل مدينة البصرة هي التي تسمى بصرة الشام؟ لا، بصرة الشام غير البصرة. بصرة الشام هذه من الشام، وأما البصرة هذه من العراق، ما لها علاقة فيها، وهذه بصرة وتلك بصرة. قال: حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا موسى الحناط لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال له: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، إن الناس يمصرون أمصارا، يعني معناها أنهم ينشئونها وتكون أمصارا، وهي جمع مصر، يعني جمع مصر يعني المكان الذي يعني يكون محل سكنة ومدن وقرى يقالها مصر، يعني مصر من الأمصار. وأما مصر الذي هو علم على البلاد المعروف، هذه قالها مصر، وأما هذه يقالها أمصار، والمفرد مصر، مصر، مصر من الأمصار. فهنا يمصرون يعني يجعلون يعني بلادا أو يؤسسون بلادا وتكون هي أمصار. نعم، مصرون أمصارا. نعم، وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة، وإن مصرا منها يقال له البصرة، البصرة والبصيرة، البصرة والبصيرة، يعني يعني مكبر ومصغر. نعم، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها. فإن أنت دخلتها فإياك وسباخها، والسباخ هي الأماكن التي يعني تكون فيها ملوحة وتكون الماء، يعني ما تمسك الماء، وكلاءها يعني وقيل كلائها يعني كزينة كتاب، والمقصود بذلك قيل يعني ما كان على ساحل النهر، شاطئ النهر، وهو الموضع الذي تربط فيه السفن. نعم، شاطئ النهر هو الموضع الذي تربط فيه السفن. نعم، وباب وسوقها، وسوقها يعني مكان البيع والشراء فيها، الذي هو يعني المكان الذي هو محل البيع والشراء. وباب أمرائها، وباب أمرائها يعني يعني كونه يتبع الأمراء، ويعني يكون معهم، وذلك إشارة إلى ما عندهم من الظلم وما عندهم من الجور. نعم، وعليك بضواحيها، وعليك بضواحيها يعني أطرافها. نعم، فإنه وقيل المقصود من ذلك يعني المقصود به العزلة، يعني العزلة، أن الإنسان ما يكون يعني فيها ومع أهلها, وإنما يكون من ضواحيها يعني يكون في عزلة, ولا يلزم أن يكون ضواحيها يعني نفس الأماكن التي هي جزء منها, قد يكون مقصود ذلك أنه يكون في ضواحيها التي هي يعني قريبة منها ولكنه ليس مختلطا بأهلها ولا متصلا بأهلها, ويكون في عزلة كان يكون ضراري حولها. نعم. فإنه يكون خسف وقذف ورجف. فإنه يكون خسف, خسف الخسف هو سقوط أو يعني هبوط يعني شيء في الأرض, وذهاب من كان على ظهرها في بطنها بسبب ذلك الخسف الذي هو هبوط فيها, ويكون من كان على ظهرها يندفن في ذلك المكان الذي حصل فيه الخسف. وقذف, نعم, وقذف قيل المقصود به يعني قذف بالحجارة أو قذف يعني بأشياء تأتي من فوق, ورجف إيش قال فيه الرجف؟ كان زلزال أو شيء يعني. قال ورجف أي زلزلة شديدة. رجف أي زلزلة شديدة. وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. نعم, يمسحون قردة وخنازير. نعم. هذه يكون يعني من سكن البصرة, لأجل ذلك ينهى أنس عن دخولها. هو الذي يضع. قال حدثنا عبد الله بن الصباح. عبد الله بن الصباح هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد العزيز بن عبد الصمد. عبد العزيز بن عبد الصمد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن موسى الحناط. عن موسى الحناط. البخاري تعليقا ومسلم وابو داود بن ماجه. ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وابو داود وابن ماجه. عن موسى بن أنس. عن موسى بن أنس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني إبراهيم بن صالح بن درهم قال سمعت أبي يقول انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة, قلنا نعم, قال من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشاري ركعتين أو أربعة ويقول هذه لأبي هريرة, سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشاري يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. قال أبو داود هذا المسجد مما يلي النهر. أعيد الإسناد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن صالح بن درهم قال سمعت أبي يقول انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة, قلنا نعم, قال من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشاري ركعتين أو أربعة ويقول هذه لأبي هريرة. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال الحديث المتن قال إنه يبعث يقول صالح بن درهم. نعم. يقول انطلقنا حاجين فإذا رجل قال يعني لنا هذا يعني أبو هريرة. نعم. فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة, قلنا نعم, قال من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشاري ركعتين أو أربعة ويقول هذه لأبي هريرة. يعني هذه قصة يعني بين يدي الحديث, بين يدي الحديث قال إن أبا هريرة قال من يضمن لي أن يصلي ركعتين أو أربع في مسجد العشار ويقول هذه لأبي هريرة, ثم ذكر الحديث فقال سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. ثم قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشار شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. يعني أن هذا فيه بيان عظيم شأن هؤلاء الذين يبعثون, ولكن الحديث ضعيف وغير صحيح وفيه نكارة من جهة طلب الصلاة وإهداء ثوابها لأبي هريرة, لأن هذا غير معروف عن السلف ولم يثبت في الأحاديث يعني شيء يدل عليه, وخاصة فيما يتعلق بالصلاة, والحديث في إسناده ضعف. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو أبو موسى العنزي, ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن صالح بن درهم. عن إبراهيم بن صالح بن درهم وهو فيه ضعف, وفيه ضعف, أخرج له أبو داود. عن أبيه وهو قال وثقه ابن معين. قال وثقه ابن معين, أخرج له أبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه, وقد مر ذكره. هذا رباعي لكنه ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تهيج الحبشة. قال حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي قال حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم, فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين رجل من الحبشة. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم. وهذا مطابق لما تقدم من الحديث الأول: اتركوا ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم, لأن اتركوا الحبشة ما تركوكم مثل دعوا الحبشة ما ودعوكم, لأن الودع والترك معناهما واحد. الودع والترك معناهما واحد. اتركوا الحبشة ما تركوكم, فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. وهذا إخبار عن شدة بأسهم, وأنه في آخر الزمان يكون هذا الرجل منهم, والذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذو السويقتين, وهي تثني الساق بتصغير الساق, يعني سويقتين يعني تصغير ساق, وهو يدل على أن الساق مؤنثة, لأن التاء دخلت عليها في حال التصغير, وهو دال على أن الساق أنها مؤنثة لدخول التاء عليها في التصغير. السويقتين يعني من الحبشة, هو الذي يستخرج كنز الحبشة, كنز الكعبة. وقد جاء في الحديث أنه يقلعها حجرا حجرا. قال حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي. القاسم بن أحمد البغدادي هو مقبول, أخرج له أبو داود. مقبول, أخرج له أبو داود. عن أبي عامر. عن أبي عامر العقدي وعبد الملك ابن عمرو. ابن عمرو وهو صدوق ثقة, أخرج له ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زهير بن محمد. عن زهير بن محمد وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب. ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن موسى بن جبير. عن موسى بن جبير وهو مستور, أخرج له أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه, أخرج له أبو داود بن ماجه. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. عن أبي أمامة بن سهل وهو أسعد, وقيل له رؤية, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما, وهو صحابي بن صحابي, وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والحديث يعني فيه المستور, وفيه الذي قبله اللي هو المقبول الشيخ أبي داود, ولكن يعني كما هو معلوم هو يعني شاهد لذاك الحديث, أو ذاك الحديث شاهد له, أحدهما يشهد للآخر. لكن هذا في زيادة. وفيما يتعلق بالذي في الحبشة, هذا السواقتين هذا موجود في الصحيحين. يقول: هل يتعارض هذا مع قوله حرما آمنا؟ يعني هذا حرما آمنا يعني يكون مستثنى منه, يعني مثل هذه الصورة. قال رحمه الله تعالى: باب أمارات الساعة. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة قال: جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها الدجال, قال: فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثته, فقال عبد الله: لم يقل شيئا, سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها, أو الدابة على الناس ضحى. فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها؟ قال عبد الله: وكان يقرأ الكتب، وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها. ثم أرد أبو داود حديث عبد الله، أرد أبو داود باب أمارات الساعة، يعني العلامات، أي العلامات القوية التي إذا جاءت معناها أن الساعة على وشك القيام. وهناك للساعة علامات كثيرة، لكن منها ما هي قريبة من قيامها، ومنها ما هي بعيدة من قيامها، ولكنها دليل عليها وعلى قربها. والعلامات التي هي قريبة منها هي العلامات الكبرى، والتي دونها يقال لها العلامات الصغرى، التي منها ما مضى، يعني يأتي لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا فيحصل يعني ذلك الشيء. وقد وقع أشياء يعني حصلت من مما جاء به الحديث، وهي العلامات الصغرى، لكن العلامات الكبرى هي التي تأتي أو تكون عند قيام الساعة. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو أن مروان كان يحدث، جاء نفر إلى مروان بالمدينة، نعم، فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها الدجال. جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث عن الآيات، أي آيات قيام الساعة، الآيات يعني العلامات، والآية هي العلامة، فقال: أولها الدجال. فقال فبلغ ذلك إلى عبد الله بن عمرو، فقال: لم يفعل شيئا أو لم يقل شيئا، لم يقل شيئا، يعني لم يقل شيئا يعتد به أو يعول عليه. ثم قال: سمعت رسول الله، نعم، يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. سمعت رسول الله يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، أو الدابة على الناس ضحى، أو الدابة على الناس ضحى، فأيتهما خرجت فإن الأخرى على أثر على أثرها، يعني معناها أنها قريبة منها، وهو يعني شك في أيهما هذه أو هذه، ولكن إن أي واحدة منهما تأتي وتحصل فإن الأخرى على أثرها، يعني هاتان العلامتان. ومقصود، والذي يظهر من كلام عبد الله بن عمرو من قوله أول الآيات، ليس المقصود أن هذه قبل الدجال، أن هذه قبل الدجال، يعني هذه العلامات قبل الدجال، وأن الذي قاله مروان أن أولها الدجال، وأن قوله أن أولها، قول عبد الله بن عمرو الحديث الذي رفع أولها خروج الشمس مغربها، ليس يعني هذا هو المقصود، وإنما المقصود الآيات التي هي غريبة والتي لا عهد للناس بها، أما الدجال وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج فهذا شيء مألوف من جنسهم، لأنهم بشر، لأن هؤلاء بشر. ولكن الشيء الغريب والشيء الذي يعني خارج عن مألوفهم هو خروج الشمس من مغربها، وأنها بدل ما تخرج من المشرق تأتي من المغرب. وكذلك الدابة التي يعني لا عهد للناس بها، تكلمهم ويحصل منها ما يعني ما جاء به الكتاب والسنة، يعني فهاتان العلامات التي هي قريبة من القيام، والتي هي لا عهد للناس بها، وليس من جنس ما يعهد الناس. وأما خروج الأولية التي جاءت في حديث عبد الله بن عمرو، يعني هي أولية بالنسبة للآيات الغريبة التي لا عهد للناس في نوعها وجنسها. وأما الدجال ويأجوج ومأجوج وعيسى عليه الصلاة والسلام والمهدي، فهذا هؤلاء كلهم بشر، هم بني آدم، ويعرفون من جنس ما يعرفه الناس. وأما خروج الشمس مغربها وخروج الدابة فهذا شيء غير مألوف وغير معروف، يعني لهم في يعني من جنس ما يشاهد وما يعاين. وعلى هذا لا تنافي بين يعني ما جاء من أشراط الساعة الكبار، خروج الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى وخروج المهدي وخروج الدابة وخروج الشمس مغربها، يعني هذا فيما يتعلق بالآيات الكبار التي لا عهد للناس بها، وتلك من الآيات التي للناس بها عهد، وهي قبل تلك الآيتين الكبيرتين التي جاءت في حديث عبد الله بن عمرو. ومعلوم أن الدجال وعيسى بن مريم والمهدي يكونوا في زمن واحد، لأنه كما جاء في الحديث أن عيسى يصلي وراء المهدي ثم بعد ذلك يخرج ويذهب إلى الدجال ويقتله بباب لد، ثم بعد ذلك تخرج يأجوج ومأجوج، تخرج يأجوج ومأجوج بعد قتل الدجال، بعد قتل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي هو مسيح الهداية، الدجال المسيح الدجال الذي هو مسيح الضلالة، لأن مسيح الهداية هو الذي يقتل مسيح الضلالة، وكل منهما مسيح، ومسيح الهداية هو الذي يتولى قتل مسيح الضلالة. قال عبد الله وكان يقرأ الكتب، يعني عبد الله كان يقرأ الكتب، يعني لأنه كان يعني عنده يعني الكتب من كتب بني إسرائيل، ولهذا قالوا عنه أنه يعني إذا أخبر أو جاء عنه يعني شيء يعني من الأخبار ليس مسندا إياه للرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون له حكم الرفع، لأنهم قالوا أن الصحابي إذا حدث بشيء أو أخبر بشيء ليس للرأي فيه مجال، وهو من الأمور التي لا تقال بالرأي، إذا لم يكن معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات ولم يكن للرأي فيه مجال يكون له حكم الرفع، وإن كان معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات لا يكون له حكم الرفع، لأنه محتمل أن يكون من هذا القبيل وليس مما يتحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مؤمل بن هشام، مؤمل بن هشام هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي، ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. عن إسماعيل، عن إسماعيل وهو ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي حيان التيمي، عن أبي حيان التيمي هو يحيى بن سعيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي زرعة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. نستمر. قال حدثنا مسدد وهناد المعنى، قال مسدد حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا فرات القزاز عن عامر بن واتلة رضي الله عنه، وقال هناد عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن تكون أو لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، والدجال، وعيسى بن مريم، والدخان، وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. ثم ورد أبو داود حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنهم قالوا كنا في ظل حجرة من حجر النبي صلى الله عليه وسلم نتذاكر الساعة، فقال أو خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لن تقوم الساعة حتى تروا 10 خروج طلوع الشمس من مغربها. الشمس من مغربها، طبعا هذا الترتيب ليس هو الترتيب الفعلي، يعني ففيه يعني قد يعني يكون من هو متقدم متأخر، ولهذا خروج طلع الشمس مغربها ليست هي أول شيء من هذه، بل يسبق أكثرها ليش تسبقها، ولكنها كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي مر هي أول الآيات الغريبة العجيبة التي ليست مما يألفه الناس ومما عرف الناس جنسه ونوعه. طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، وخروج الدابة التي جاء في القرآن إذا وقع القول عليهم أخرجناهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج يأجوج ومأجوج، ومعلوم من هذا أنه بعد الدجال وفي زمن عيسى. والدجال نعم، وعيسى بن مريم، وعيسى بن مريم نزوله من السماء. والدخان يعني علامة من العلامات. نعم. وثلاثة خسوف، خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بالجزيرة العرب. وثلاث خسوف، والخسوف والخسف كما عرفنا أن هبوطا في الأرض، يعني يكون من على ظهرها في جوفها بسبب هذا الهبوط الذي حصل فيها، فصار ما هو في أعلاها في داخلها، وكذلك من كان على ظهرها يكون في داخلها. ثلاث خسوف، خسف المشرق وخسف المغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك أي وهي العاشرة نار تخرج من اليمن من قعر عدن، تخرج من اليمن من قعر عدن وهي مدينة معروفة في اليمن. نعم. تسوق الناس إلى المحشر، تسوق الناس إلى المحشر إلى الشام، يعني هو المكان الذي يجتمع فيه الناس في نهاية الدنيا، ويعني وهو المحشر يعني في الدنيا. نعم. قال حدثنا مسدد وهناد، مسدد ابن مشرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وهناد بن السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال مسدد حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن فرات القزاز، عن فرات القزاز ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عامر بن واثلة، عن عامر بن واثلة هو الصحابي أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه، وهو حديث أخرجه أصحاب كتب الستة. وقال هناد عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد، وقال هناد يعني أن شيخ أبي داود هناد اللي هو الشيخ الثاني عبر بأبي الطفيل بكنيته، وأما المسدد فعبر عنه باسمه فقال عامر بن واثلة. نعم. عن حذيفة بن أسيد، عن حذيفة بن أسيد صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنة، صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج الشمس من مغربها، فإذا خرجت آمن فإذا طلعت ورآها الناس آمن. نعم. من عليها، إذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، لأنهم تحققوا، هذا شيء يعني خارج المعتاد، خارج ما هو معتاد، بخلاف في زمن الدجال وزمن يأجوج ومأجوج وزمن المهدي وزمن عيسى مريم، يعني هذا شيء يوجد المسلمين فيه والكفار، ولكن إذا خرجت الشمس مغربها ورأى الناس الحقيقة وأن هذا شيء خارج عن المألوف وهي من العلامات السماوية التي في السماء العلوية التي يعني تظهر في السماء، عند ذلك آمن الناس، وحينئذ لا ينفع الإيمان، لأن هذه الحالة لا ينفع فيها الإيمان كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثلها قبل نهاية الدنيا إذا كانت الروح في الغرارة عند خروج الروح، عند ذلك لا تنفع التوبة ولا ينفع الإيمان، مثل ما حصل لفرعون لما كان أدركه الغرق وكان في النهاية قال إنه أسلم وكان يعني من المسلمين. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، أحمد بن أبي شعيب الحراني هو أحمد بن عبد الله، وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن محمد بن الفضيل، محمد بن الفضيل بن غزوان صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمارة، عن عمارة، عمارة بن القعقاع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي زرعة، عن أبي زرعة وقد مر ذكره، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في حسر الفرات عن كنز. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثني عقبة بن خالد السكوني قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب حشر الفرات عن كنز. نعم، باب حشر الفرات عن كنز. حشر الفرات عن كنز يعني انكشافه بحيث يظهر كنز فيه، وقد جاء وقد ورد أبو داود حديث أبي هريرة يوشك أن يحشر الفرات عن كنز، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قد جاء في بعض الروايات جبل من ذهب، وهذا يعني يدل على كثرته. وسمي كنزا باعتبار كونه يعني قد اندفن ثم بعد ذلك يظهر فيأمه الناس ويقتتلون عليه. وهذا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور المستقبلة التي تقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يقع، يعني هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع حتى الآن، ولكنه لا بد وأن يقع. وما يظنه بعض الناس المعاصرين بأن هذا هو البترول فهو غير صحيح، لأن البترول ليس بذهب، وإن كان الناس في هذا الزمان يقولون عنه الذهب الأسود، يعني لنفاسته وأنه يأتي بالذهب، إلا أنه لا يقال له ذهب، لأن الذهب معروف وهو أصفر، والبترول يعني سائل وليس بذهب. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كنز، وأن الفرات يحصر عنه، وأن الناس قد جاء في الحديث أنهم يقتتلون عليه، فيكون الهالك 99% والنجاة 1%، ويكون الناس في ذلك الوقت عندهم شدة الحرص على الدنيا، ويعلمون بأن الهلاك 99 والنجاة 1%، وكل يقدم ويقول لعلي أكون من 1%، لعلي أكون من 1%، وهم يعلمون بأن الهلاك 99% والنجاة 1%، ومع شدة الحرص على الدنيا يدخل الإنسان يريد هذا الكنز ويريد هذا المال، ويأمل بأن يكون من هذه النسبة القليلة التي هي 1%، وهذا يدل على شدة الحرص على الدنيا في ذلك الوقت. ومعلوم أن هذا لم يقع، ولكنه لا بد أن يقع، لأن ما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لا بد من وقوعه. وأما بترول العراق فإنه ما حصل اقتتال عليه، وما حصل أن الناس أموه ليأخذوه، وأنه حصل اقتتال وهلك 99% ونجا 1%، هذا ما حصل شيء من هذا، ما حصل شيء من ذلك. وأيضا من ناحية المعنى لا يستقيم أن يقال أنه ذهب وأنه كنز يعني من ذهب، فكل هذه تدل على بطلان هذا الفهم الفاسد والفهم غير الصحيح الذي يقول أنه يقصد به بترول العراق، أنه يقصد بهذا الحديث بترول العراق. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن أدركه فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي. عبد الله بن سعيد الكندي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عقبة بن خالد السكوني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله وهو العمري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خبيب بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حفص بن عاصم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة يعني ابن خالد قال حدثني عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب. ثم أرد أبو داود الحديث حديث أبي هريرة من طريق أخرى وأنها مثل ما تقدم إلا أنه قال يحسر الفرات عن جبل من ذهب. هنا قال عن كنز وهنا قال عن جبل من ذهب ولا تنافي بينهما, فهو كنز وهو ذهب, وكونه جبل هو وصف بأن الجبل يدل على كثرته, يدل على كثرة ذلك الكنز وكثرة ذلك الذهب. نعم, يعني ما يدل على أنه جبل على الحقيقة, يعني يمكن أنه يعني على شكل جبل يعني في هيئته, لكنه ما هو جبل يعني مثل الجبال الكبيرة, لأنه ينحسر عنه الفرات, ينحسر عنه الفرات, يمكن أن يكون كوم كبير يعني يشبه الجبل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي عن عقبة يعني بن خالد عن عبيد الله عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. يقول السائل هل النسبة في النجاة 1% خاصة بأهل تلك المنطقة أم تشمل جميع المسلمين الذين يقتتلون عليه؟ هي في الذين يقتتلون عليه والذين يحضرونه ويتنافسون عليه لأخذه, يهلك منهم 99 وينجو واحد, الهلاك 99% والنجاة 1%, يعني الذين يقتتلون عليه والذين يحضرونه من أجل الأخذ منه ويقاتلون عليه يهلك منهم 99 وينجو واحد. لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأخذ من ذلك الذهب؟ كأنه يعني المقصود أنه لما فيه من الـ من الـ من الـ من الهلاك ومن كونه يعني يحصل فيه يعني هذا الهلاك الذي هو 99%, معناه الإنسان لا يعرض نفسه للهلاك بسبب الدنيا وبسبب الحرص على الدنيا, لأن ما دام الهلاك 99% فمعناه الهلاك غالبا محقق, يعني ما في نجاة إلا 1%, يعني شيء يسير جدا. قال الحافظ لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه. هذا هو. يقول ما هو الفرات؟ الفرات هذا النهر الذي في العراق دجلة والفرات. يقول هل سيظهر هذا في العراق أم في سوريا؟ لأن يقول الفرات في سوريا والعراق. على كل يعني الـ هو أقول هو في الفرات, يعني في أي مكان منه الله أعلم, هل يكون في سوريا أو يكون في العراق, المهم أنه في الفرات, مكانه بالضبط الله أعلم, لأن هذا تقسيم سوريا والعراق هذا شيء جديد. لكن القسم الكبير منه في العراق, القسم الكبير منه في العراق, لكن ما أدري هل هل هل النهران دجلة والفرات كل منهما يعني موجودان في سوريا أو أنهما شيء واحد ثم يفترقان إذا جاءوا العراق, ما أدري. الجماعة اللي يعرفون الجغرافيا إذا كان أن أن أن أن أن أن أن أن افتراقهما يكون في العراق معناه أن أن أن أن النهرين في العراق, وأما كونهم جاءوا أصلهم جاء من جهة سوريا نعم, لكن هل جاءوا نهرين أو جاء واحد ثم انقسم؟ يعني قبل أصل مجيئهما كان واحد ثم يصير اثنان ولا إيش؟ أو جاء اثنين ثم يلتقيان في العراق؟ ممكن طبعا نهر الفرات ينبع من هضبة تركيا ويمر في سوريا إلى العراق, فيلتقي نهر دجلة بالعراق في شط العرب يصبان في سوريا. يعني نعم, يعني معناه أنهم جاءوا اثنين مع بعض ثم التقيا في العراق, وعلى هذا إذا كان الأمر كذلك أنه يعني موجود في هذا القسم من بلاد الشام وفي العراق أي مكان ينحسر منه الفرات ينحسر الفرات عن ذلك الكنز الله أعلم ما ندري. المهم أن الفرات نفسه يحصل انحسار عن هذا الكنز في أي مكان منه الله تعالى أعلم. الياقوت يعني الحمراء لو كان المكان معروف يمكن الناس يروحون يبحثون عنه. ياقوت الحمراء يقول الفرات نهر عظيم مخرجه فيما زعموا من أرض أرمينيا ثم يدخل بلاد الروم إلى ملطية ويصب فيها أنهار صغار ثم يمر بالرقة ثم يصير أنهارا تسقي زروع السواد بالعراق ويلتقي بدجلة قرب واسط ثم يصبان في خليج العرب. يعني معناها أن كل من دجلة والفرات يأتي ويلتقيان ثم يصبان في البحر. نعم. على كل هذا النهر الذي هو الفرات لا بد أن ينحسر عن ذهب ويقتتل الناس عليه ويهلك 99% وينجو 1%. هذا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بد من وقوعه وهو لم يقع. قال رحمه الله تعالى باب خروج الدجال. قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنهما فقال حذيفة لا أنا بما مع الدجال أعلم منه إن معه بحرا من ماء ونهرا من نار فالذي ترون أنه من نار ماء والذي ترون أنه ماء نهر والذي ترون أنه ماء نار فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود البدري هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. ثم أورد أبو داود باب خروج الدجال. والدجال هو رجل من بني آدم قيل له الدجال مبالغة في الدجل والكذب والتمويه ولهذا يقال عن الشخص الذي يعرف بالكذب يقال له دجال يعني مبالغة في دجله وكذبه. والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان ويحصل به فتنة عظيمة هي من أعظم الفتن ويعني يسير في الدنيا ويسرع ويكون معه أمور خارقة للعادة فيفتن بها الناس فيعصم الله تعالى من يعصم ويفتن من يفتن بذلك الرجل. وقد جاءت الأحاديث متواترة فيه في الصحيحين وفي غيرهما تدل على تحقق ذلك وأنه لا بد من أن يقع وأن يحصل ويكون ذلك قبل خروج يأجوج ومأجوج ويكون في زمن عيسى وزمن المهدي. وقد جاء في الحديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي خلف المهدي ثم يخرج ويقتل الدجال بباب لد فيكون مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتل مسيح الضلالة المسيح الدجال. فالأحاديث في ذلك ثابتة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد أبو داود جملة من تلك الأحاديث أولها حديث حذيفة وابن مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنهما. يقول حذيفة لأنا بما مع الدجال أعلم منه. والضمير في منه يرجع إلى الدجال. وقد جاء في صحيح مسلم أن الذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, قال أنه أعلم بما مع الدجال منه, يعني أن الله تعالى أعطى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علم ما يكون مع الدجال أعظم مما يكون معه, وذلك أنه يكون معه جنة ومعه نار, وفي الحقيقة أن ناره تكون جنة وجنته تكون نار, وقد علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الدجال لا يعلم ذلك, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علم بهذا بتعليم الله عز وجل له, ولهذا أرشد أن الإنسان لا يقرب يعني ماءه لأنه سيكون نارا, ويقرب النار فإنها ستكون ماء, يعني في باطن الأمر وفي الحقيقة أنها ستكون ماء, وسيجدها ماء من يقدم عليها. وهنا اللفظ لفظ حذيفة, سياق الحديث هنا يدل على أنه لفظ حذيفة, ولكنه كما جاء في صحيح مسلم هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبو مسعود البدري في نفس الحديث هذا يقول أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني هذا الكلام الذي هو قول لا أنا أعلم بما مع الدجال منه, أي من الدجال, قال أبو مسعود وأنا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قاله حذيفة يعني في هذا الإسناد, يعني فمعنى ذلك أنه يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا كان هذا من قوله أو أنه محفوظ أنه من قوله وليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم, فإنه يكون ذلك مبنيا على ما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه متحقق من أن هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يؤمن به ويصدق به, وأنه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم, وأن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك العلم هو أعظم مما عند الدجال, يعني من علم نفسه وعلم ما معه. نعم. قال حذيفة لأنا بما مع الدجال أعلم منه, إن معه بحرا من ماء ونهرا من نار, فالذي ترون أنه من نار ماء, والذي ترون أنه ماء نار, فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود البدري هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو مسعود البدري هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا الحسن بن عمرو. الحسن بن عمرو هو صدوق رجل أبو داود. صدوق رجل أبو داود. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. منصور بن المعتمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ربعي بن حراش. ربعي بن حراش ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة وأبي مسعود. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وحديث رضي الله عنهما وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. لماذا سمي المسيح لماذا سمي الدجال بالمسيح وكذلك عيسى بن مريم بالمسيح؟ عيسى عليه الصلاة والسلام سمي المسيح لأنه يمسح على الأعمى والأكمة والأبرص فيشفى بإذن الله. فيشفى بإذن الله, فلذلك قال له المسيح, يعني مسيح بمعنى ماسح, مسيح بمعنى ماسح. وأما الدجال فهو مسيح بمعنى ممسوح, مسيح بمعنى ممسوح يعني ممسوح يعني العين يعني يعني هذا هو معنى يعني مسيح بمعنى ممسوح. وأما عيسى فهو مسيح بمعنى ماسح. ممكن يوجه لأنه يمسح الأرض اللي هو الدجال. إيه؟ ويمكن أيضا يعني يمسح الأرض بسرعته وأنه يوم. كالغيث وأنه كالغيث استدبرت في الريح كما جاء في الحديث عن يعني سيره في الأرض كالغيث استدبرت في الريح. يقول الأخ عندنا في البلد يسمون الرجل قصير جدا دجال, هل هذا يجوز؟ لا ما يصح, أقول ما يصح أن يوصف الإنسان يعني لصفته الخلقية بأنه دجال، يعني لأن الدجال هو قصير، يعني وصفاته جاءت في السنة، لكن لا يصلح أن يقال كل قصير يعني يصاب بهذا الوصف، لأن هذا عمل سيء. الآن ذكر النار والماء، يقول هل يجتمعان معه ويسيران معه في كل مكان؟ هو الذي يظهر، أقول هو الذي يظهر أنهما يكونان معه. ألا يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما كان يعلم لحذيفة كما علمه أسماء المنافقين، فيكون منه يعود إلى حذيفة ضمير؟ أنا أعلم بما كان منه، لا أنا بما مع الدجال أعلم منه، أي من الدجال، أي من الدجال، لكن الرسول هو الذي قال هذا كما جاء عن أبي مسعود وكما في صحيح مسلم أيضا، ولكن يعني على هذه الرواية عند أبي داود التي هي أنه ليس بمرفوع، يعني معناه أن هذا الذي علمه حذيفة إنما هو مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما تحققه ولما عرفه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه به، وأن أنه يعلم، يعني هذا العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بهذا المعنى يمكن، ولكن جاء في صحيح مسلم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يعني المعبود، لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، هنا يعني أنا أعلم بما معه منه، يعني من الدجال أعلم بالذي معه منه، ويمكن أن يكون من معنى هذا أن معه جنة ومعه نار، والحقيقة التي هي في نفس الأمر والواقع أن الله تعالى يجعل الجنة نار والنار جنة، وهو على كل شيء قدير، ويمكن أن يكون ذلك خفي على الدجال، يعني هذا الكون الحقيقة هي كذا والحقيقة هي كذا، يمكن أن يكون قد خفي عنه، والله تعالى أعلم. الله أعلم، يوم محتمل، أقول محتمل، لكن الضمير هو لحذيفة، قال حذيفة لا أنا، لكن الحديث هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هل تكون فتنة الدجال في جميع العالم؟ هو جاء أنه يعني أنه يعني يطوف الأرض وأنه يمسح الأرض، والله تعالى أعلم، ومعلوم أنه يخرج من يعني معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، ويخرج من خلى بين الشام والعراق، ومعه 70,000 من يهود أصبهان كما جاء في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم. ما حكم من أنكر خروج الدجال؟ مثلا المودودي يقول في كتابه إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خروج الدجال في زمانه فقال يوشك، ومع ذلك لم يخرج الدجال، فدل على أنه لا يوجد دجال. ما أدري، ما أدري والله، يقول أبو العلم المودودي هالكلام هذا، أبو العلم المودودي يعني هو يثبت بأن حديث الدجال في الصحيحين، ولكنه يعني عندما جاء عند حديث المهدي قال إنها ليس أن حديث المهدي ما جاءت في الصحيحين كحديث الدجال، فهذا الكلام الذي ينقل عن أبو العلم المودودي ما أدري عن صحته، أقول ما أدري عن صحته أنه يقول ما في دجال، ولكن الرسول عليه السلام جاء عنه أحاديث تدل على أنه ما أعلم بالوقت الذي يخرج فيه، وكان يعني وكان جاء في بعض الروايات أنه قد يخرج وهو موجود، ولهذا قال أن يخرج وأنا فيكم، وكذلك في حديث ابن صياد وكان يظن أنه الدجال، وبعد ذلك أطلعه الله عز وجل بأنه يعني يكون في آخر الزمان، وأنه يعني يأتي قبله كذا وبعده كذا، كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث الصحيحة، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم بوقته، كما أن الأنبياء من قبله ومنهم نوح حذروا من فتنة الدجال وهم ما يعلمون الوقت الذي يخرج فيه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يعني النصوص تدل على أنه ما كان يعلم أن خروجه في آخر الزمان، ولكنه بعد ذلك جاء عنه نصوص صحيحة ثابتة تدل على أن خروجه في آخر الزمان وأنه لن يخرج في زمان عليه الصلاة والسلام. وكان قبل ذلك يعني يظن أو يخشى أن يخرج في زمانه، ولهذا قال فإن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه. إذن إنكار الأحاديث، والله إنكار الأحاديث أمر خطير، أحاديث متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يوجد في هذا الزمان من ينكر حديث الدجال وهي في الصحيحين، ومنهم محمد فريد وجدي صاحب دائرة معارف القرن العشرين، فإنه في هذا الكتاب تكلم على حديث الدجال وقال أنها كلها موضوعة مختلقة يعني ليست بصحيحة، وجاب كلاما يعني ساقط يعني في هذا. وكذلك غيره من يعني المفتونين الذين لم يوفقوا للأخذ بما جاءت به النصوص عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محمد عبده، محمد عبده كذلك يعني وكذلك الشيخ محمد الرشيد في تفسير المنار قال ان خروج الدجال يعني رمز لظهور الباطل، او ان نزول عيسى وقتل الدجال رمز لانتصار الحق على الباطل، يعني كلام باطل وكلام غير صحيح. الشيخ الهراس رحمة الله عليه كتب كتاب يعني في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان يعني كلامه موجه إلى الشيخ محمد رشيد رضا، وما جاء في تفسيره المنار قال إن الإنسان ليقول هذا مخاطر بدينه، يعني كلام يعني أمر خطير، يعني قضية إنكار نزول عيسى وإنكار الدجال. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب، ألا وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوبا كافر. ثم رد أبو داود حديث أنس ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، أنذر أمته يعني معناها أنه يعني أنه يعني قد يخرج فيهم، يعني ما كانوا يعلمون في وقت خروجه، ولكنهم يعلمون أنه خارج، لكن متى لا يعلمون ذلك. ولهذا أنذر أممهم من ذلك، ومنهم نوح عليه الصلاة والسلام أنذر أمته المسيح الدجال. فهذا يعني مبني على أنهم أخبروا به ولكن ما أخبروا عن وقته. والرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في أول الأمر كان يظن أنه يعني يكون في وقته، وبعد ذلك جاءت النصوص تدل على تأخره عن وقته وعن زمانه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا تنافي بين ما جاء في حديث الدجال أنه يكون في آخر الزمان، وأن عيسى مريم ينزل السماء ويقتله، مع ما جاء من إنذار الأنبياء أممهم وتحذيرهم من فتنته، أن هذا مبني على أنهم ما كانوا يعلمون متى يكون خروجه، وأنهم يعني يظنون أو يعني أنه يحصل خروجه في زمانهم، ولهذا حذروا أممهم منه ومن فتنته. ما من نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب. الدجال الأعور الكذاب، فهو دجال وأعور، أعور يعني إحدى عينيه عوراء وهو كذاب يعني صاحب كذب وهو دجل. نعم. وإن رب ألا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وهو يدعي أنه إله ويأتي الناس بخوارق. يعني يعني بعض الناس يسلب عقله فيتابع الدجال لما يرى معه من الأشياء الذي أقدره الله عليه ومن الشيء الذي يظهر منه من التمويه والدجل، فيفتن الناس به وهو يقول إنه إله، وهو في وجهه العلامة الدالة على أنه ناقص وأنه لا يستطيع أن يكمل نقصه، فكيف يكون إلها وهو لا يقدر أن يكمل النقص الذي فيه؟ هو نفسه أعور ولا يستطيع أن يتخلص من هذا العور، والله عز وجل ليس بأعور. وبهذه الحديث استدل أهل السنة على أن لله عينين وأنهما تليقان بكمال الله وجلاله كسائر الصفات، لأنها كلها من واد واحد وكلها من باب واحد. فكون الله له عينان والمخلوق له عينان لا يقتضي أو لا يدل على التشابه والتماثل، بل الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة فكل صفة لله عز وجل تثبت لله ومعها ليس كمثله شيء إثبات بلا إثبات مع تنزيه، إثبات بلا تعطيل بل مع التنزيه، فهم مثبتة ليسوا معطلة، ومع إثباتهم ليسوا مشبهة بل هم مثبتة منزهة. والإثبات والتنزيه جاء في هذه الآية الكريمة من سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، وكذلك يقال في جميع الصفات. وإن بين عينيه مكتوبا كافر. وإن بين عينيه مكتوبا كافر أيضا، هذا يعني يدل على يعني بطلان يعني ما معه، وعلى أن كل ما معه أنه يعني تمويه على الناس، وأنه ليس بإله، وفيه ذلك النقص، وفيه تلك الكتابة التي على وجهه بأنه كافر، فكيف يكون مع ذلك إله؟ وكيف يصدق بأن يكون إله لما معه من الخوارق التي ما ألفها الناس؟ قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. إنذار الأنبياء من الدجال هل يدل على وجوده في أزمانهم؟ هل إنذار الأنبياء من الدجال هل يدل على وجوده في أزمانهم؟ ما عندنا شيء يدل على هذا، لكن الذي يدل عليه هذا أنهم ما كانوا يعلمون الوقت الذي يخرج فيه، وهم يعني يحذرون فتنته عند خروجه، هذا هو الذي يحذر منه، وهو يفهم منه أنهم ما كانوا يعلمون، وأنه قد يكون يقع في زمانهم مثل ما كان يظن أنه يقع في زمانه وأنه يحصل في زمانه حتى أعلم بأنه يكون في آخر الزمان. قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة كافا راء. ثم أورد الحديث من طريق أخرى وفيه أنه مكتوب كافا راء، يعني كافا راء، يعني متفرقة، يعني معناها أنه كافر وهو دليل على كفره. قال حدثنا محمد بن مثنى. محمد بن مثنى أبو موسى الزمن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر الملقب غندر، الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة مرة ذكره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال يقرأه كل مسلم. ثم ورد أبو داود حديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وفيه أن هذا اللي مكتوب على وجهه كافر يقرأه كل مسلم، يقرأه كل مسلم، يعني كل مسلم يقرأ، يعني سواء كان قارئا أو غير قارئ، يعني يقدره الله عز وجل ويمكنه من القراءة لتلك الكتابة التي على وجه الدجال. قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث. مسدد بن مسرح البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعيب بن الحبحاب. شعيب بن الحبحاب ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه قد مر ذكره، وهذا أيضا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. إذن غير المسلم لا تظهر له، هذا الذي يعني هذا الذي يدل عليه الحديث. يقول الحافظ وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء، فهذا يراه المؤمن بعين بصره وإن كان لا يعرف الكتابة، ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة، كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراه الكافر، فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم لأن ذلك الزمن تنخرق فيه العادات. هذا كلام جيد واضح. ويقول النووي الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي الدهماء قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات، هكذا قال. ثم رد أبو داود حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن الإنسان قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد عنه يهرب منه، ولا يقول يعني أنا مؤمن وعندي إيمان، فإنه يعني يحصل بسبب ما معه من الفتن وما معه من من من الخوارق ما لا ما قد يكون الإنسان يعني ما يبقي على ما على على ما عنده من اليقين الذي كان عنده. قال ايش؟ قال فوالله قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه. ينأ عنه يعني يبتعد عنه، ما يأتي إليه ولا يلحق به. ولهذا كما جاء في الحديث أنه يمنع من دخول المدينة فينزل في إحدى السباخ التي حولها وترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج له كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافس، يعني الباقين يبقون ما يذهبون، لأنه فتنة والابتعاد عن فتنة شيء أمر مطلوب. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يرى معه يبعث به من الشبهات. نعم، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يعني يكون معه من الشبهات، لأنه يعني الإنسان يعني يظن أنه يعني سالم، ولكن إذا رأى تلك الأمور المهولة وتلك الأمور الخارقة تغير تغير ما كان عنده ووقع في الفتنة. ولكن إذا ابتعد عنه ولم يتصل به ولم يقربه يكون ذلك أسلم له. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جرير. جرير بن عبد الحميد مرة ذكره. عن عم حميد بن هلال. حميد بن هلال ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الدهماء. نعم. عن أبي الدهماء وقرفة. نعم. وقرفة العدوي. العدوي. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن عمران بن حصين. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما وصحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول الأخ: هل يمكن أن يستفاد من هذا الحديث الابتعاد عن أهل البدع ومجالستهم لكونهم دجاجلة خوفا من شبهاتهم؟ لا شك، أقول لا شك، هذا يفهم منه، أقول يفهم منه يعني الابتعاد، لأن بعض الناس حتى هؤلاء الدجاجلة، لأن أصحاب البدع وأصحاب المحدثات يمكن الإنسان، يعني الإنسان الذي ما عنده بصيرة يمكن أن يؤثر عليه، يمكن أن يؤثر عليه وأن يتأثر بما عندهم من الفصاحة ومن البلاغة، فيأتون يعني بعبارات وبكلام قد يتأثر منه سامعه إلا من عصم الله. ولهذا الابتعاد عنهم لا شك أنه أمر مطلوب. هل هناك حكمة معلومة من خروج الدجال وفتنته؟ والله ما في إلا الفتنة الذي يظهر، يعني من جملة الفتن التي يوجدها الله في آخر الزمان، يتبين من يكون موفقا ومن يكون مخذولا، يتبين قوي الإيمان من ضعيف الإيمان. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني بحير عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. قال أبو داود: عمرو بن الأسود ولي القضاء. ثم رد أبو داود حديث عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، يعني معناه أنه أكثر، حتى خشي ألا يعقلوا، أن لا يعقل هذا الكلام الذي قاله عنه لكثرته. ثم إنه بين شيئا من أحكامه من أخباره ومن صفاته في هذا الحديث، ثم قال: إن مسيح الدجال رجل، وهذا يدعو أنه رجل، وهم بني آدم، هو من جملة بني آدم وهو رجل من الرجال، هو قصير ليس بالطويل. نعم. أفحج يعني الذي عندما يمشي يكون فيه تباعد بين رجليه، هذا هو الأفحج. نعم. جعد يعني شعرة ليس بالصبط. نعم. أعور مطموس العين، أعور يعني إحدى العينين، فاقد إحدى العينين، والعور هو فقدان إحدى العينين. نعم. مطموس، نعم، مطموس العين، مطموس العين، ليس بناتئة ولا جحراء، ليس بناتئة يعني ليست بارزة، ولا جحراء يعني أنها غائرة داخلة، وإنما هي يعني بين ذلك. قال: فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، يعني كونه يعني يدعي إله وكونه يدعي الألوهية، لا يفتنن أحدا منكم بدعواه وبدجله وكذبه وتمويهه، فإن الدليل على كذبه موجود في وجهه، وهو أنه أعور وهو نقص، ولو كان إلها لكمل نفسه ولم يكن فيه هذا العيب وفيه هذا الخلل. قال حدثنا حيوة بن شريح، الله إشافه. فإن ألبث عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. نعم. قال حدثنا حيوة بن شريح. حيوة بن شريح الحمصي وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن بقية. عن بقية ابن الوليد وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن بحير. عن بحير بن سعد وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. خالد بن معدان. عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الأسود. عن عمرو بن الأسود وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن جنادة بن أبي أمية. عن جنادة بن أبي أمية مختلف في صحبته أخرج أصحاب الكتب. مختلف في صحبته أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبادة الصامت. نعم. رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود عمرو بن الأسود ولي القضاء. قال أبو داود عمرو بن الأسود ولي القضاء, يعني هذا بيان شيء من أخبار يعني ذلك الرجل الذي في الإسناد أنه ولي القضاء. نعم. يقول هل كل من يتبع الدجال ويفتن به يكون مصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها؟ إن كان كل من يتبعه يكون كافرا فلا شك أن الكفار مخلدون في النار, وإن كان بعض الذين يتبعونه مسلمين ولكنهم يعني يفتنون به ولا يعني وما وصلوا إلى حد الكفر بأن يكونوا كفارا ولكنهم فتنوا بما يعني بما يرونه. ولهذا أرشد إلى أن من كذا فليأخذ من فليشرب فليعمد إلى النار فإنه سيجدها ماء, ولا يعمد إلى الماء فسيجده نار. يعني وهذا يشعر بأن بعض الناس يعني قد يكونون معه, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يأخذوا بالشيء الذي هو خير والذي هو في ظاهره شر. يعني هذا يشعر بأنه ليس كل من يكون أو يعني من يكون عند الدجال يكون كافرا, لأنه أرشد إلى أن من وجد كذا فليأخذ كذا وليترك كذا, وهذا ليس خطاب للكفار. قول ومن صدقه وقال إنه إله فلا شك أنه كافر. قول أبي داود عن عمرو بن الأسود ولي القضاء, ألا يكون هذا من باب الجرح والتعديل وربما يكون جرحا عنده تولي القضاء؟ لا, ما هو الظاهر, يعني القضاء إذا ترك يعني من يقوم به؟ يعني يترك القضاء الناس يبقون بدون قضاء؟ أبدا, القضاء لابد للناس من قضاء, ولكن هذا أخبار يعني بشيء من أخباره وبشيء من يعني من التعريف به هنا فيه وصف الدجال بأنه رجل قصير, وجاء في رواية أخرى بأنه عظيم الخلقة, كان يعني مع قصره عظيم الخلقة, يعني مع قصره يكون عظيم الخلقة, يعني معلوم العظم مو معناه أن يكون لا يكون بكبره وأنه كبير, بل يكون عظيما وهو قصير, عظيما في هيئته وشكله وخلقته مع قصره. ألا ينافي هنا بأن عين مطموسة ليست بناتي أو لا جحراء ما جاء بأنها عنابة طافية, فالطافية بمعنى الناتئة؟ لا, الطافية يعني كأنها يعني ما هي تفسر, يعني لا تفسر بالناتئة لأن هذا يخالف ما جاء في الحديث, لكن يفسر بتفسير يطابق ما جاء في الحديث, وأنها طافية يعني يمكن يعني العنبة التي ما تكون على استوائها وعلى كذا إذا كانت ذابلة ويعني منكمشة يعني فيكون هذا المعنى, والله أعلم. يعني معلوم كما هو العنب تكون العنب على هيئتها ونظرتها يعني بارزة وكذا, ولكن إذا كانت إنها فيها مرض أو فيها يكون فيها اضمحلال وغمور بحيث يعني ما تكون يعني على وجه حسن. قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي المؤذن قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدجال فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته قلنا وما لبسه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة قال لا أقدروا له قدرة ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. ثم ورد أبو داود حديث النواس بن سمعان حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه النبي قال يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه. وهذا كما أسلفت يعني يفهم من أن هذا كان في أول أمر وأنه ما كان يعلم الوقت الذي يخرج فيه وأن آخر الزمان وأن هذا كالحال بالنسبة للأنبياء السابقين الذين حذروا أممهم أنهم ما يعلموا متى خروجه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيخرج في آخر الزمان وأخبر عما يكون بعده وما يكون قبله أخبر عما يكون قبله وما يكون بعده في آخر الزمان. وإن يخرج وليس فيكم فكل امرئ حجيج نفسه كل امرئ حجيج نفسه هو الذي يدافع عن نفسه وهو الذي يعني يسعى لإنقاذ نفسه والله تعالى خليفتي على كل مسلم خليفتي على كل مسلم يعني أن الله يحفظهم ويرعاهم ويكلأهم. نعم مش بعده. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جوار جواركم من فتنته جوارهم فتنة يعني أمان له من فتنته يعني جوار له من فتنته يعني ما يحصل به الأمان يعني كما معلوم أن الإنسان إذا يعني صار في جوار فلان معناه أنه يعني يأمن بجواره من أن يعتدي عليه أحد لأنه نزل في جوار فلان أو أنه فلان أجاره معناه أنه آمن بسبب هذا الجوار فلا يعتدي عليه أحد. فيعني يقول أنه إذا قرأ فواتح سورة الكهف فإنها أمان من فتنته جوار من فتنته أي أمان من فتنته. قيل ولعل يعني في ذلك يعني أنها في سورة الكهف فيها قصة أصحاب الكهف وما أخبر الله عز وجل عنهم من تلك الأمور الخارقة للعادة وأنهم مكثوا نيام هذه المدة ولم تتغير أجسادهم وبقوا يعني على هذه الحال 309 سنين. والله تعالى على كل شيء قدير. فهذا الإنسان إذا تذكر وقرأ يعني هذه الأشياء وتذكر معانيها يعرف أن تلك الأمور التي معه أنه يسلم منها بإذن الله. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. قلنا وما لبثه في الأرض قال 40 يوما قال وما لبثه في الأرض يعني مدة بقائه في الأرض يعني بعد خروجه قال 40 يوما يعني يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني أسبوع وبقية أيامه كأيامكم يعني يوم كسنة ويوم كشهر ويوم جمعة يعني وباقي 37 كأيامنا. وهذا أيضا من الأمور الخارقة التي تكون في ذلك الزمان يعني يوم كامل يعني هو مقدار سنة. عند ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا عن الصلاة كيف نصلي هل يكفينا 5 صلوات يعني في اليوم الليلة لهذا اليوم الذي طوله سنة يعني يصلي إذا كان يعني هذا اليوم الذي يطوله سنة يعني نصلي فيه الصلوات التي هي مقدار ما يصلى في اليوم. فقال عليه السلام اقدروا له، يعني معناه صلوا الصلوات الخمس على الهيئة التي كنتم تصلون، بمعنى أنكم تصلون الفجر ثم تحسبون تقدر المدة إلى الظهر ثم تصلون الظهر وهكذا، فتكون يعني هذه السنة بعدد الأيام، إلا أنها بمثابة يوم واحد، الشمس موجودة، الشمس موجودة والناس يشاهدونها وتمكث مدة طويلة وهي موجودة يعني بينهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يحصل منهم التقدير، يعني يعرفوا مقدار مدة ما بين كل صلاة صلاتين، فإذا انتهت صلوا الصلاة التي بعدها ثم ينتظرون حتى يمضي مدة التي بينها وبين الأخرى ثم يصلون وهكذا حتى يمضي هذا اليوم الذي هو مقدار سنة، ومثله اليوم الذي كشهر، ومثله اليوم الذي كجمعة، يعني كلها على نفس التقدير، كلها على نفس التقدير. نعم. ويكون مثل هذا لو أن إنسانا يعني محبوس يعني في مكان ولا يعرف ليلا ولا نهارا ولا يعرف شمسا ولا قمرا ولا، فإنه يقدر يعني تكون صلاته بالتقدير، أقول تكون صلاته بالتقدير على هذه الطريقة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني بعض الأماكن التي تكون الشمس فيها يعني موجودة يعني مدة من الزمان يعملون كما جاء في حديث الدجال، يعملون كما جاء في حديث الدجال. نعم. قال أقدروا له قدرة، ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. وهذا يدل على أن الدجال يعني نزوله قبل نزول عيسى، خروجه قبل نزول عيسى، يعني يكون موجودا ثم ينزل عيسى، ثم ينزل عيسى. نعم. ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء، عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، يعني هذا المكان الذي ينزل فيه عيسى من السماء ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. وكانت تلك المنارة يعني موجودة منذ أزمان متباعدة، وقد يعني وهي ولكن لا يعني هذا أن المنارة التي تكون موجودة أو التي وجدت فيما مضى أو تكون موجودة الآن أنها هي التي يكون عندها، بل قد تذهب تلك المنارة ويأتي منارة أخرى، قد تذهب تلك المنارة ويأتي منارة أخرى، لا يعني ذلك أنه إذا وجد شيء يقال أن الأمر منوط بهذا الموجود، فالله تعالى أعلم بما يكون في المستقبل، قد تذهب هذه المنارة ويأتي منارة أخرى في نفس المكان أو مكان آخر، لا يقال أن هذا هو الشيء الذي سيكون وأن هذا الموجود هو بعينه الذي سيكون، لا يدرى هل يبقى أو ما يبقى. نعم. المنارة تقولون أنها موجودة، يعني كانت فيما مضى موجودة، لكن وقت إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقت إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما ندري هي موجودة أو لا، لكن لابد أن تكون موجودة، لابد أن توجد إذا كانت غير موجودة، لابد أن توجد إذا كانت غير موجودة. قال عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب. وفيها أيضا أنها في ذلك الوقت يكون شكلها أبيض، يعني أنها بيضاء ما تكون لها لون آخر، وإنما هي بيضاء على هذا الوصف الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في الوقت الذي ينزل فيه الدجال يكون في منارة بيضاء وفي شرق دمشق في هذه الصفات التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تكون في جهة أخرى من دمشق يعني نزوله، وإنما تكون المنارة في شرق دمشق وتكون بيضاء أيضا. طيب عند باب لد فيقتل. قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي. صفوان بن صالح الدمشقي هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن الوليد. الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جابر. عن ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن جابر الطائي. عن يحيى بن جابر الطائي وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هو كذلك ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن النواس بن سمعان. عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وحديثه أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول لو أنكم تعلقون الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكث هذه المدة وأن اليوم كسنة، قالوا كيف نصلي؟ فهذا نعم يدل على أن جل اهتمامهم في الصلاة. نعم، يعني هذا هو، هذا من من من الأمور الدالة على عنايتهم بالصلاة وعنايتهم بأمور الدين وتفقههم في دين الله عز وجل، لأنهم لما رأوا هذا الأمر الذي هو غريب وخارج عما اعتادوه، وكانت الصلاة يعني من أعظم ما يهتمون به، سألوا عن الكيفية، هل يصلون صلوات قليلة على اعتبار أنه يوم واحد وإن كان مقدار سنة، أو أنه شيء آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم شيء آخر، وأنهم يقدرون بمقدار اليوم والليلة التي هم يعرفونها، بحيث تكون ذلك اليوم مقسم على عدد على أزمان ومدد بمقدار أيام السنة. هنا فليقرأ، يقول كيف يقرأ عليه فاتح البقرة؟ يعني يقرأ، يعني يقرأ فاتح الكهف. أقول يقرأها، يعني معناه أنه بهذه المناسبة وبهذا الحال، مو معناه أنه ينفث عليه ويرقيه، وإنما يقرأ هذه الفواتح. وجاء سيأتي الحفظ، حفظ حفظ عشر آيات، يعني يعني يعني يعني معناه أن الإنسان يحفظها ويقرأها، لأن الإنسان يعني قد إذا كان هو حافظ يعني ما يكون معه يعني مصحف يقرأ فيه، فإذا كان حافظا تمكن. هل في الأخير هذا دلالة على أن المنارة ما هي بدعة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإقرارها؟ قضية أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود منارة ما يستدل به، لكن سبق المرة بنا عند أبي داود باب المنارة أو الأذان على المنارة، وأتى بالحديث الذي فيه أنه كان يعني يرقى على بيت يعني من البيوت عند المسجد، فاستدل به على المنارة وبوب بالمنارة، بوب بالمنارة، لكن هذا ما يدل يعني قضية الأخبار يعني بهذا الأمر الذي سيقع.